قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. وقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهم قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن امرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. فقال أبو هريرة: لا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت ربيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كان، فحصت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد. فكان أهلها حجلا، ورجع إذا جاء أهلها ليذكروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت بنت حين جئت. سئل ابن عباس عن امرأة ايش توفي عنها زوجها وهي حامل، ماذا قال؟ ابعد الاجلين. ما معنى ابعد الاجلين؟ لان الله جعل لها اجلا بالزمن 4 أشهر و10، وجعل لها زمن بالوصف وهو ان يضعن حملهن، فايهما كان ابعد تلتزم به. ليش؟ لنعمل بالنصين معا. وهل وافق ابن عباس احد من الصحابة على هذا الرأي ام لا؟ يذكرون عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال بذلك، ولكن في البحث ثبت ان ابن عباس رجع عن ذلك على ما سيأتي بيانه بعد ان شاء الله. نعم. هنا في هذا المجلس وفي هذه القضية جاء السائل يسأل ابن عباس وابو هريرة جالس، فتقدم ابن عباس وافتى السائل: لا بد من ابعد الاجلين. ابو هريرة جالس فقال: لا يا ابن عباس، اذا وضعت الحامل حملها حلت للازواج. وسيأتي كلام عمر رضي الله تعالى عنه: ولو كان زوجها على السرير، يعني يغسل ويكفن ولم يدفن بعد، فانها تحل للازواج ما دام قد وضعت حملها قبل ان بعد ان مات بلحظات. ولكن يحرم على الزوج ان يمسها حتى تطهر من نفاسها. المهم العقد عليها. اذا ابو هريرة خالف مين؟ ابن عباس. ثم يرسمان لنا منهجا حينما اختلف ابن عباس واختلف ابو هريرة، هل قام وتخاصما؟ هل قام احدهما يفرض رأيه على الثاني؟ هل خطأ احدهما الاخر؟ لا، انها مسألة اجتهادية في فهم نصين من كتاب الله. ابن عباس رأى ولاة الاحمال يضعن، ورأى يتوفون اذا ايش يتربصون 4 أشهر، ان قلنا بوضع الحمل لسه 4 أشهر ما جاءت، وقايمة تقول هذه متوفى عنها لازم 4 أشهر. ان مضت 4 أشهر ولم تضع ايه ولم تضع حملها، عنده آية ايش يضعن حملهن. فابن عباس وجد العمل بالنصين بان يدخل الاقل في الاكثر، وان تعتد ابعد الاجلين لتعمل بالنصين مع. ابو هريرة قال: لا، هذا ليس بلازم، لابد ان نعمل اجلا واحدا فقط، اما نعتبر وضع الحمل واما نعتبر 4 أشهر و10. نعم. يقول مالك: وفي هذا النزاع ارسل ابا سلمة وذهب الى ام سلمة وسألها: وش عندك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية المتوفى عنها زوجها وهي حامل وتضع قبل 4 أشهر؟ هذا منهج ايش يا جماعة؟ منهج السلف. ابن عباس حبر الامة، وابو هريرة رضي الله تعالى عنه حينما اختلف في فهم نصين وفي حكم مسألة رجع الى من يظنان انه اعلم منهما بهذه المسألة لا من باب الاجتهاد، لعل هناك نص يرجح بعض الجهتين. ماذا قالت ام سلمة؟ اولا هذه القضية تحاكم ابن عباس وابو هريرة لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عين قضية اخرى في امر تعم به البلوى، حينما وفي نفس المسجد وبين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تذاكروا فيما بينهم. الرجل يأتي زوجته يباشرها ولا ينزل ويكسب، فهل بالمباشرة من غير انزال يجب غسلا او لا غسل الا اذا انزل؟ فكان عثمان رضي الله تعالى عنه وبعض من معه يقولون اذا لم ينزل فلا غسل، واشخاص اخرون جالسين وعلي جالس. فعمر قال ما تقول يا علي في هذه المسألة؟ قال على ما تسألني وتسأل غيري وبجوارك امهات المؤمنين فارسل اليهن وسلهن. من اعرف الناس بهذه القضية؟ زوجة رسول الله. فارسلوا الى ام سلمة فقالت سلوا عائشة. اذا التثبت او تكرار الجواب. فسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت كنت افعل او جاء عن رسول الله، روت لهم عن رسول الله كان يفعل ذلك ويغتسل يعني ويكسل، وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي الرواية اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. فرجع الخبر الى عمر وهم في المجلس. بعد عمر ما يسمع هذا عن ام المؤمنين عائشة يبقى عنده شك في الموضوع، هل يبقى للخلاف محل؟ قال عمر لان اسمع الا جعلته مثلة لغيره اؤدبه. فقال ابي بن كعب على رسلك يا امير انا اخبرك، يعني سبب هذا الخلاف اللي حصل ايه؟ كنا في بادئ الامر لم نغتسل الا من الماء، وذكر الحديث انما الماء من الماء، ثم بعد ذلك عزم علينا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اذا القائل لا غسل يبني على ما كان في اول الامر ولم يبلغه الخبر بوجوب الغسل، والذي قال بوجوب الغسل قد بلغه العلم فيما جاء اخيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذين قالوا بعدم الغسل معذورين لانهم سمعوا وكانوا على ذلك في بادئ الامر. اذا ارسال امير المؤمنين عمر من يسأل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر بالغ الاهمية لا يخلو منه بيت من بيوت المدينة، وانقضى الامر وانتهى الخلاف. هكذا ايضا ابن عباس وابو هريرة يختلفان في قضية فيرسل الى مين؟ ام سلمة. بماذا اخبرتهم؟ هل افتت برأيها؟ لا، انما اتت بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا النص ان السنة المطهرة تبين المجمل في كتاب الله وترجح احد المتعارضين من النصوص في كتاب الله، بل وتخصص العام في كتاب الله، بل وتقيد المطلق في كتاب الله. فهنا وأولاة الأحمال عامة في المطلقة والمتوفى، والذين يتوفون ويذرون عامة في الحامل وغير الحامل، العموم موجود، كيف نرجح؟ فقالت لهما ها اختلفتم، إن سبيعة امرأة من الأنصار أو جاءت إلى المدينة توفي عنها زوجها وبعد ان توفي عنها زوجها وهي حامل وضعت بعد وفاة زوجها بليال. بعضهم يقول 4، بعضهم يقول 20، بعضهم يقول 14. اتفقوا على انها وضعت قبل الاشهر 4. فجاءها ابو السلالم ومن جماعتها وهو كهل، وجاءها شاب من جهة اخرى خطباها بعد وضع حملها، فحطت الى الشاب، والكهل كما يقولون بعد ما بين 30 إلى 40 او الى 50، فحطت، وهذه غريزة المرأة وطبيعتها، فحطت الى الايش؟ الى الشاب. كما يذكر ابن عباس في فتح مكة قبل تحريم نكاح المتعة، قل وجدنا فتاة فليش طلبنا منها فنظرت الينا قالت ما تصدقاني، قال ردائي، والثاني قال ردائي، فنظرت الى الشاب فمالت اليه، فقلت لها ان ردائي اجد ورداؤه قديم، قالت يكفيني رداؤه، وحطت الى الشاب. هذه فطرة المرأة وطبيعتها. فابو السنابك يقول او ام سلمة تبين لنا، المرأة لما وضعت حملها تقدم لها شاب يخطبها، وتقدم هذا الكهل يخطبها، فلما حطت الى الشاب قالها طيب لم تحلي للازواج الان حتى تكملي 4 أشهر و10 أيام. طب انت كنت راح تخطب لما ما وافقتش وديتها لابعد الاجلين، طب انت تقدمت الخطبة. لو كان صحيح انها لا تحل ما كنت تقدم، يعني نفس القضية فيها جوابها. فلما قال لها كله غرب، ما هو؟ اهلها غيبين، واهل المرأة قد يقدرون بعقولهم وليس بعاطفة المرء، فكان يرجي ان اهلها اذا جاءوا في هذه المدة يمكن يقدموه على الشاب. اهل المرأة يختارون لها الاوفق او الاصلح، ينظرون بالعقل لا بالعاطفة، والمرأة تنظر بالعاطفة لا بالعقل. فرجى ان يكون عند مرجع اهلها يؤثرونه على الشاب، لكنها لم تنتظر. في بعض الروايات فلما جاء الليل تقول جمعت ثيابي علي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ان ابا السنابك ابن بعكك او فلان يقول لقد وضعت حملي بعد وفاة زوجي، او تعلم ان زوجي توفي في كذا ووضعت حملي، وقال لي فلان لن تنكحي حتى تقضين 4 أشهر و10. ماذا اجابها رسول الله؟ قد حللت للازواج فانكحي من شئت. اذا ام سلمة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت في هذه المسألة الخلافية، وسبب الخلاف الاختلاف في ترجيح احد العمومين بما جاءتهم به بالسنة، فالسنة بينت اي الكفتين ارجح، نقدم اي الايتين، وأولاة الاحمال ولا يتربص 4 أشهر؟ ها، يبقى السنة رجحت وقدمت الايتان لاجمالهما او لعمومهما، فيهما اجمال ولا نستطيع، ما ندري بما نفعل بالايتين، حتى بعضهم ادعى النسخ، بعضهم قال لا هذه في طريقها وهذه في طريقها، فالسنة بينت بما نأخذ. ولهذا يعتمد الفقهاء على ان السنة من ضروريات فهم كتاب الله، وان كل من يقول عندنا كتاب الله وجدنا فيه اخذناه وما لم نجده فلا حاجة لنا فيه، من الفتن والضلال عياذا بالله، لان السنة مبينة لكتاب الله. والقرآن بنفسه لو كانوا صادقين لألزموا بالاخذ بالسنة، لان القرآن بنفسه يحيل عليها، وما اتاكم الرسول ايش فخذوه، وقد وجدنا كما يقول العلماء واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، كيف نقيمها وكيف نؤديها؟ عرفنا الصبح 2 ومتى يكون، الظهر 4 ومتى يكون، وهكذا الزكوات بانصبائها، وهكذا هنا. وكما أشرنا يتفق العلماء على أن السنة تبين المجمل من كتاب الله كما في هذا الموقف، كما أنها تخصص العام كما جاء في قوله سبحانه حرمت عليكم إيش الميتة والدم إلى آخره. فجاءت السنة وقالت أحلت لنا ميتة، الميتة عام في جميع الميتة، لم استغرقت كل أنواع الميتات من طير من حيوان من بري ولا بحري. جاءت السنة قال لا، طلعوا منها اثنين، أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، وأحل لنا دمان الكبد والطحال. يبقى الآية خصصت عموم إيش الميتة والدم. كذلك وآتوا حقه يوم حصاد، أي الحقوق، هذا عام في كل الحقوق، فيما سقت السماء العشب، جاءت ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهكذا. والخلاف عندهم في ناحية أصولية وهي ناحية النسخ، وليس هذا بمكانه الآن، يهمنا في هذا الأثر الأول ما وقع من خلاف بين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في حكم المتوفى عنها زوجها وفي عدتها إن كانت حاملة، أما إذا لم تكن حامل فليس هناك نزاع. بعد هذا الخلاف الذي وقع بين ابن عباس وأبي هريرة وسمع من أم سلمة، هل بقي الخلاف محل؟ إذن انتهى أمر الخلاف وأصبح إجماعا، وكل من يقول بأبعد الأجلين محجوب.